الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة. ثلاثة أمور كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يقدمها في أول خطبته. الأول أن القرآن أفضل الكلام، ولا يوجد كلام، لا كلام نبي ولا صالح يساوي كلام الله تعالى. فكلام الله كما أن الله تعالى صفاته لا تساويها صفات المخلوقين، وأسماؤه كذلك، كذلك كلامه لا يستطيع المخلوق يقول مثله أبدا. وأنفع الكلام كلام الله تعالى، وهو نعمة عظيمة لمن آمن به وعمل به وطبقه في المدرسة، في المحكمة، في السوق، في البيت، في السفر، في الحضر. هذا الشعب الذي يطبق كلام الله يكون سعيدا في دنياه وفي أخراه. وأدلة هذا من التاريخ كالشمس في رابعة النهار. في بلادنا هذه بدون أن نفكر في تواريخ البلدان الأخرى. الأمر الثاني هو الهدي. الهدي هو الطريقة وسنة، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدونها لا يفهم القرآن، لأن القرآن أجمل أمورا ذكرها على سبيل الإجمال، وهو كان التفصيل لمن أنزلت عليه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله تعالى نزل القرآن على المصحف ليشرحه لهم بعمله، بأقواله وأعماله وسيرته وأخلاقه. فمن استبدل هذا الهدي بهدي شخص آخر ولو صحابيا ولو عالما ولو إماما فقد ضل ضلالا بعيدا. فإن الصحابي هو يحرص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام من أئمة الحق يحرص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يسير في عباداته وفي عقائده وفي أخلاقه وفي أحكامه وبيعه وشرائه وفي كل شيء على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث هو المحدثات في الدين. فشر الأمور ما جد وحدث بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحدث الجهال والمضلون وأصحاب الأغراض من عبادات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من انتقل إلى الرفيق الأعلى وتوفاه الله تعالى حتى أكمل الدين، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع، ولم يعش بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 80 يوما. طيب، ثم إن هذه الخطبة في الإيمان والإسلام، قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته، أي ابذلوا جهدكم في طاعة الله تعالى بامتثال الأوامر، يعني تعملوا ذاك الشيء اللي أمركم به الله، واجتناب النواهي الترك اللي نهاكم الله عنه وحرم عليكم بقدر جهدكم وطاقتكم. وقال ابن مسعود: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يغفر. حق تقاته أن تطيع الله تعالى ولا تعصيه، والشكر نعمته وما تكفرها شيء، ولا تنساه دائما تذكره في قلب كل إنسان. هذا هو حق تقاته. وفسره الله تعالى بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. على لا يكلف الله نفسا الا وسعها، على قدر طاقة الإنسان اتق الله تعالى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إسلاما ظاهرا وباطنا. فإن الإسلام إذا كان بالنطق بالشهادتين فقط فإنه ليس بالإسلام، قال الإسلام منافقين، بل يكون بالقلب واللسان وعمل جوارح، هذا الإسلام الصحيح الذي ينجي صاحبه من عذاب الدنيا والآخرة. فإذا كان الإنسان محافظا على الإسلام الصحيح في قلبه ولسانه وأعماله، فإن الموتى يأتيه وهو كذلك، كما جاء في الحديث: يموت المرء على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. ذاك الشيء اللي تعود الإنسان يعمله في حياته كلها عليه يموت ويبعث على ما كان عليه ما مات عليه. فإذا عودنا أنفسنا طاعة الله ورسوله واتباع كتابه وسنة رسوله، فإننا بفضل الله نموت على ذلك. وإذا عودنا أنفسنا البعد عن كتاب الله وسنة رسوله، فإننا والعياذ بالله نموت على خلاف ذلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تمسكوا بعهد الله، حبل الله هو عهد الله. وفسر بالقرآن وفسر بالسنة وكل ذلك صحيح. فحبل الله المتين الذي من تمسك به نجا، ومن تركه فقد ضل ضلالا بعيدا، هو عهد الله الذي عليه في القرآن وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واذكروا والتفرق هو شر الأمور، تفرق في الدين هو ضلال بعيد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، من هذه الواحدة؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابه، يسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وأصحابه بدون زيادة ولا نقصان. هذه فرقة واحدة هي تنجو من عذاب الله في الدنيا والآخرة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. أهل المدينة كانت الأوس والخزرج متعادين من زمن طويل، واليهود منقسمين فيما بينهم، طائفة من اليهود مع الأوس وطائفة مع الخزرج، والقتال مستمر. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الله بتلك التفرقة وبتلك العداوة، وصاروا إخوة متعاونين متحابين. فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمة إخوانا، وكنتم في كفركم على شفا، أي على شط وعلى جانب حفرة من النار، بالكفر فأنقذكم الله من عذاب الإسلام. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. في كل بلد يجب أن تكون هنالك أمة جماعة يدعون إلى الخير ويأمر الخير. ما هو؟ هو كتاب الله سنة رسول ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتصير طاقته. وأولئك مفلحون. وقال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. لا يوجد دين أحسن من الإسلام إذا كان بالقلب واللسان والجوارح وتبع ملة إبراهيم وهي توحيد الله ونسب الشرك معه أبدا. توحيد الله خالص والحنيف هو المائل عن جميع العقائد والأديان إلى توحيد الله واتباع الأنبياء والإيمان بهم جميعا واتباع سيدهم وسيد الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. إن الله تعالى اتخذ خليلين. الخليل الأول هو إبراهيم في الزمان. الخليل الأول في الزمان هو إبراهيم. والخليل الذي أفضلهم هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والخلة أعلام المحبة. الخلة هي على الدرجات في الحب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا فلا أتخذ غيره خليل أبدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب، ولكن الخلة لا تبلغ أبدا لله وحده. فالمحبة هي درجة دون الخلة، أقل من الخلة. ولذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. قالوا: من الرجال؟ قال: أبوها. ولكن الخليل لا عائشة خليلته ولا أبوك خليله، لأن الله اتخذه خليلا. ومن اتخذ الله خليل لا ينبغي أن يكون خليل غير الله تعالى. وقال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن. الأعراب أهل البادية. أهل البادية ليسوا أهل القرى كما يجري على ألسنة الناس في هذا الزمان. هم الذين يسكنون في الخيام ويرحلون من مكان إلى مكان. قالت الأعراب وفيهم الغلظة والجفاء وقلة الأدب وضعف الدين. ولا نقول كلهم بل يغلب على أكثرهم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا قل لهم يا محمد كذبتم ما آمنتم ولكن قولوا أسلمنا أي انقذنا وخضعنا لهذا الدين لما رأيناه غلب وسيطر على الأرض وانتصر خضعنا الحمد في الظاهر. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم كذبتم. الآن ما دخل الإيمان في قلوبكم فإسلامكم ظاهري فقط. طيب هكذا قال الله تعالى. وعن سعد بن أبي وقاص من يزيد هذا بيانا. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا أي أعطاهم المال وترك رجلا هو أحبهم إليه وخلى رجل في نظري أنا أفضلهم دينا وصلاحا ما أعطاهم. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ ليش تركت هذا مع فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ممكن يكون فقط مسلم مش مؤمن. المسلم في الظاهر فقط وتدخل في قلبه تعرف أنه مؤمن. ثم عاد سعيد بن أبي وقاص فقال: ما لك يا رسول الله عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمن. ثلاث مرات يقول: أو مسلم. ويمكن يكون مسلم فقط مش مؤمن. ثم قال يا سعد إني لا أعطي الرجل يعني المال وغيره أحب إلى من أعطيني، لا تظن بلي أنا إنما الذي أحبه أعطيه المال والذي أبغضه ما أعطيه، يمكن أعطي ناس المال وأنا ما أحبهمش ما أحبهم وأترك ناس وأنا أحبهم، إني أعطي رجالا مخافة أن يكبهم الله على وجهه في النار، أعطي رجال ناقص الإيمان أكملهم بالمال لعلهم يتألفون وإلا يصير إلى جهنم، إذا أعطيتهم ذاك المال يزيدوا يتمددون ويتحببون يبقى إيمانهم محفوظ، وأما الصادقون فإيمانهم غير محفوظ لا يبيعونه بأي ثمن مخافة أن يكبهم الله في النار بالكفر والنفاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرك زاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. وقد اختلف أهل السنة في نفي الإيمان عن الزاني السارق قبل توبته وشارب الخمر قبل توبته، وأما الإسلام فهو متابعة له لأنه ما كفر وإنما عمل معصية في هذه المعاصي الثلاث، ولا يزال يصلي ولا يزال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أو جاهد في سبيل الله، إذا لا يستطيع أن يخرج من الإسلام ولكن الإيمان يفارقه. وقال بعض المحققين إن الإيمان يفارقه في ذلك في تلك المعصية وحدها، يغيب عنه الإيمان بحرمة الزنا فقط لا الإيمان العام، والسارق حين يسرق يغيب عنه الإيمان بحرمة السرقة، والشارب حين يشرب يغيب عنه الإيمان بحرمة شرب الخمر. وعن عبد الله بن مسعود قال في تاريخ الزكاة إنه غير مسلم، وقبل ذلك يذكر الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر من ترك الصلاة ما بين الإسلام والشرك ترك الصلاة، وبين الإسلام والكفر ترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله عز وجل، وذمة الله لا تبرم من المسلم أبدا فهو كافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد خرج من الملة. ولما طعن عمر أي ضرب بالحربة وهو يصلي الصبح وغاب عن إحساسه أخذه إلى بيته، ثم لما فاق خرج صلى الناس قالوا نعم فدل بالبعض استوضعوا صلى، فقال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الصحابة يسمعون مرضى هذا إجماع الصحابة على أن ترك الصلاة كافر ومؤخرة عن وقتها كافر، من أخر صلاة احتفى بالطواف فهو كافر. لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال عبد الله بن مسعود ما تارك زكاة المسلم ترك الزكاة فهو ليس بمسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في من يقدر على الحج ولا يحج اضربوا عليهم الجزية ما هم المسلمين، الذين عندهم ما يحجون به واللي يحجون اضربوا عليهم الجزية فإنهم ليسوا مسلمين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث خصال اللي اجتمعت فيه راح يذوق حلاوة الإيمان، يكون إيمانه يعني في قلبه له لذة وله فرح وله سرور ونشاط. الأولى أن يكون الله ورسوله أحبينه ما سواه، الخصال الأولى أن الله ورسوله أكثر من كل الدنيا كلها ثم غيرهما، لا أولاد ولا زوجة ولا مال ولا أي ولا وطن يحبهم من أحبهم بلا ورد. ثانيته أن يحب المرأة لا يحبه ذريعة، يحب كل مسلم كل مؤمن لله تعالى، فسواء كان هنديا أو تركيا أو عربيا أو عجميا فإنه يحبه، فإن الإسلام أمة واحدة، فلا يحب أهل وطنه ويكره المسلمين غير أهل وطنه فهذا فاسد. بل يحب كل المسلمين لله تعالى. ثالثة أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره الكفر في النار، يكره الدخول في الكفر كما يكره النار من القفر النار. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم بأحاد سيد الأولين والآخرين وأجرنا جميعا من عذاب المهين، واشكر الله لي ولكم ولسائر المسلمين صبروا منا وغفروا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصفاء والوفاء، خصوصا خلفاء الراشدين المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت النبي الطيبين الطاهرين وسلم تسليما. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، اي لا يكون الغل من كانت في هذه الثلاثه ما يمكنش يكون فيه الغل وهو حقد على المسلمين وبغضهم ابدا. النصيحه لا يغل قلب مسلم اخلاص العمل لله تعالى، من كان عمله لله بلا رياء ولا سمعة أبدا فهذه واحدة. ثانية مناصحة أولي الأمر، يعني خلفاء خليفة المسلمين والأمراء الذين هم تحت يديه ينصح لهم ولا يغشهم ولا يسعى في إيجاد الثورات والخلاف عليهم، فهذه الثانية مناصحة أولي الأمر. ثانية منصحة أولي الأمر فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للعمل بما سبق، وأن يحفظنا من مخالفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للصبر على الغربة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريب وراح سير راح ماشي يصير غريب في آخر الزمن. الإنسان بدأ بامرأة واحدة خديجة رضي الله عنها، ثم بعدها برجل وهو أبو بكر الصديق، ثم بعدها بلال. الإسلام بدأ غريب وسيصير غريب كذلك، فهنيئا فيا سعادة الغرباء ليصبرون على الغربة، فهنيئا لهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى بإسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يسدد ويوفق ملك الحسن الثاني، وأن يبارك في أعماله، وأن يحفظه من كل شر من كل شرور، وأن ييسر له جماعة طيبة تتعاون معه بصدق وإخلاص حتى يسعى في نسيان شريعته للمصطفى وفي شعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبارك في ولي عهده الأمير محمدا وفي هذا البيت، وينصر جميع من نصر الإسلام من الملوك والأمراء العامة، ويخذل كل من خذل الإسلام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا الذنب إلا رضيته، ولا عين إلا سترته، ولا دين إلا قضيته، ولا مريض إلا شفيته وعافيته، ولا طالب حاجة حاجة الدنيا والآخرة، لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إذا قضيتها ويسرتها بسلمك يا أكرم الأكرمين.